وعلى

يحيون إله كطاعة ربهم في كلامنا وتضرر وسؤال يحيون إله كطاعة ربهم في كلامنا وتضرر وسؤال وعيونهم تجري في بيض أمورهم مثل الهمال الواجب المطوال في الليل وهناك وعند جهادهم لعدوهم من اشجع الابطال في وجوههم اثر السجود لربهم وبها اشعه نوره المتلاذم ولا يمنع عباد الله ان قيام الليل من اعظم المساجد لدفع شبهات الشيطان وتداعبه بالانسان كما قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيح الإسلام قال فيه داعوا حول ذكر الله على قافية الإنسان إن لم يصلح إليه. وأورد بسند في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقب الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو آمن ثلاث عقبة يمضي على كل عقبة عليه ليل طويل المرء فرجه فإذا قام من الليل فذكر الله جل وعلا انحل فرجه فإذا توضأ انحل وإلا أصبح قريبا النفس كالثاني هذا إذا لم يصل بالله فكيف إلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الذي تشكو إلى الله جل وعلا إهمال المسلم إلا لها هذا الحديث متفق عليه وأورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين في ذات الفرق وقيام الليل مع حديث آخر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل ليس اسبوعا ولا شهرا وانما زادت ليلا حتى اصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم زاد رجل زاد الشيطان في اذنه او قال في اذنه و وتكبير الإسرائيل. فعلموا أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه اتفاق وعزه. أطعموا الطعام وأمنوا الحداثة وصبروا بالليل والناس نيابة فليقولوا الجنة في السلام. نسأل الله تعالى أن تطمئن. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعنا وإياكم بما فيه من الذكر والحكمة. وتوبوا إلى الله لنجعل فيه ولكم لعلكم تهتدون. ومن ثم قال الله تبارك وتعالى: ولا قرى قد اغفلنا فلا معذبنا ثم واتبع هواه وكان امره امورا. فقال جل وعلا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغلو والاغصان ولا تكن من الغافلين. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون وله يسجدون. هذا على سبيل الحث والاغراء ان يكونوا مثله كل هؤلاء الملائكه، مع انهم لا يعصون الله جل وعلا ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليس لهم معاصي ظاهره ولا باطنه، ولم يبارك الله جل وعلا في امره، ولم يتلوثوا من اوائل الدنيا وحقوق الاخره، ومع هذا ويسبحونه وله يسجدون. فما الظن بالانسان الذي لا يسلم من الخطا فكل ما اجتازنا خطا. الذكر هو الذي يكفر اثر هذه المطايا، بل الذكر هو اعظم وسيله تذكر بها عند الله جل وعلا. قال الله: فاذكروني اذكركم. ومن حسن وغيره عن المعلم البشير رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: الذي تذكرون من جلال الله عز وجل من تسبيحه وتحميده وتسبيحه وتهليله يتعارضن حول العرش لهن دويل كدويل النحل يذكرن بصاحبهن. تتجمع هذه الكلمات كالفراش تحت العرش كان دويل كدويل النحل تذكره بصاحبها، تقول: ألا صاحبك فلان، فلان كان يهمل، فلان يكبر، كان يكبر، كان يكبر. ألا يحب أحدكم ألا يزال له، ألا يزال له شيء عند الله عز وجل يذكر به. ولكم ذلك رحمه الله تعالى: إن مما تذكرون من كلام الله التسبيح والتحميد والتكبير والتحليل يتعاطفن حول العرش تذكرهن تذكر كدوي النعم تذكر بصاحبها. أما يحب أحدكم أن يقول أو لا يزال له شيء يذكر به؟ أما يحب أحدكم أن يقول ذلك؟ كل يمشي عن نفسه من ولا يغفر. أن ذكر الله تبارك وتعالى أعظم حسن يتحقق به المرء من كيد الشيطان الرجيم، كما كتب في الصحيحين ورأينا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كل يوم 100 مرة كان له كعدد عشر إغارة كأنما أعمر عشرة عشر كان له كعدد عشر إغارة وكل له 100 حسنة وكل يفعله 100 سيئة وكان له حزبا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. وفي صحيح سنن الترمذي في حديث سلمان الذي امر الله عز وجل بما زكريا الذي امر الله عز وجل بها يحيى اسم زكريا ان يعمل بها وتقوى بني اسرائيل ان يعملوا بها قال: وما فقال أبو الموتى يا أبا عبد الرحمن اعتبرهم ايه؟ ما اراد الا احسانا وتوفيقا. ولا ترفع أسوأ سميار العالمين إنك على كل شيء قدير. الشرير وبإسلام الشرير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه الفاضل